قصيدة كتبها الشيخ الشهيد أبو محمد المصري في جوابه على سؤال لأخيه عندما سأله عبر الهاتف عن أحواله الدينية والدنيوية وهي تكشف عن صلابة إيمانه ورقة مشاعره وعمق وعيه وقوة بلاغته. كيف الجواب؟ كيف الجواب؟ كيف الجواب على سؤال من أخي يرجوه مني والجواب مريء يرجو بيانا عن أموري كلها دينا ودنيا تحتويه سطور. كيف الجواب؟ كيف الجواب؟ دعني أخيا لا تسلني إنني أضحيت مهملا في البلاد أسير. دعني أخيا لا تسلني إنني أضحيت مهملا في البلاد أسير. وكذاك وامن قوتي قد أجهدت بعد الفتوة مزقتها كسور. أما الهموم فإنها قد أرقت نوما عميقا يعتريه شخير. أفبعد هذا أستسيغ معيشة والعين تبكي والدماء تفور؟ أفبعد مجد بالجهاد وعزة أحيا ذليلا يزدريني حقير؟ أفبعد مجد بالجهاد وعزة أحيا ذليلا يزدريني حقير؟ كيف الجواب؟ كيف الجواب؟ أفبعد عقد أرتضي بمذلة عار علي إذا فعلت كبير؟ كيف الجواب؟ أنا يا أخي لن أرتضي بمذلة كلا ولن أدعو الفؤاد يخور، بل سوف أمضي شامخا نحو العلا وغدا أحطم باطلا وأثور، بل سوف أمضي شامخا نحو العلا وغدا أحطم باطلا وأثور، ولسوف تعلو في البلاد شريعتي ويعود من بعد الظلام النور. أنا ليس لي إلا إلهي وحده رب عليم بالعباد بصير، هو رغبتي هو رغبتي هو غايتي هو عزتي وأنا إليه فقير. ورهبتي هو رغبتي هو غايتي هو عزتي وأنا إليه فقير. هو رهبتي هو رغبتي. رغبتي هو غايتي، هو عزتي وأنا